هنا المملكة المتحدة، أعرق بلدان أوروبا ورمز القوة الضاربة في عمق التاريخ. هنا يقف الإسلام كجواد متأهب للانطلاق، فمع كل إشراقة شمس يدخل شخص بريطاني في الإسلام على نحو جعل جريدة مثل الاندبندنت تصف توجه الإنجليز نحو الإسلام بالدراماتيكي، وأضافت أنه من بين كل 10 مواطنين بريطانيين دون سن 25 يوجد بريطاني مسلم. احنا حقيقة في زيارة إلى بريطانيا، والله سبحانه وتعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، من باب التعارف مع الناس جئت إلى بريطانيا، ليس فقط لأتعرف على أحوال المسلمين بل أيضا لأقابل غيرهم من النصارى، من القساوسة، من حتى ممن الأديان الأخرى من البوذيين والهندوس ومن غيرهم. يعني هؤلاء من المهم حقيقة أن يقابلوا المسلمين، يتحدثوا معهم، أن يسمعوا منا، يعني أن لا يكون معرفتهم بالإسلام فقط منطلقة من قراءة في الإنترنت من كلام لا تدري من الذي كتبه، أو ربما تكون منطلقة من قراءة في بعض الكتب التي لا تثق أحيانا في من ألفها، وبالتالي نحتاج أن نأتي ونقابلهم. أيضا من قراءتهم عن الإسلام هم لا يستطيعون أن يسألوا، فقط يتلقوا المعلومات، بينما قد يكون هناك بعض الأسئلة الصغيرة التي إجابتها سهلة ومع ذلك لا يجدون من يسألونه. فلما نأتي سواء أنا أو غيري يأتي ويتحدث معهم ويتبع في ذلك أسلوبا رفيقا لطيفا يتبين منه يعني العاطفة الصادقة، الحب للخير لهم، بلا شك أن هذا بإذن الله تعالى سيكون نافعا. بريطانيا طبعا بلد كبير جدا، سكانه قريب من 70 مليون. أنا جئت إلى هذا الحي، وطبعا البنايات كما تعلمون هذه بنايات البريطانية قديمة جدا، بعض البنايات يصل عمرها إلى أكثر من 100 سنة، وهم أيضا يشترطون في من يريد أن يجدد، الذي يشتري عمارة أو بيت خاصة في المناطق القديمة إذا أراد أن يجدد يشترطون أن يجدد من الداخل ولا يجدد من الخارج. يعني لو أراد مثلا أن يهدم البيت ويبنيه على شكل آخر لا يسمحون له بذلك، لكن في الداخل ابني كما تشاء. ولذلك تلاحظون البيوت شيء واحد، يعني أنت لما تتعامل مع بلد له ثقافته وتاريخه، حقيقة تحتاج إلى أن يكون عندك أسلوب معين لأجل التعامل معهم. الحي هذا قريب من ملعب اسمه ملعب تشيلسي أو إيش؟ تشيلسي. وفي لاعب كرة مشهور الشباب علموني إياه قبل التصوير لكن نسيته، إيش اسم اللاعب؟ ديمبابا. في عدد من اللاعبين، أنا ليس الارتباط قوي بالكرة وبالتالي، لكن هذا الملعب يعني هو مشهور وهو قريب من هذا الحي. المسلمون في بريطانيا عددهم يعني لا بأس به يصلون إلى 3 ملايين من عرقيات شتى، فيهم أتراك وفيهم أيضا جنسيات أخرى أصولها عربية، فيهم باكستانيين، فيهم هنود، فيهم مجموعة. وضع المسلمين هنا وضع جيد، يعني لا أقصد جيد فقط من الناحية المادية بل كذلك من النواحي الأخرى، وضعهم حسن من جهة مثل علاقتهم مع الآخرين، وجود المساجد، السماح بالدعوة. يعني أنا كنت في الإجوار رود قبل يوم وأرى الشباب قد وضعوا طاولة كبيرة عليها عدد من الكتب والمطويات التي تتحدث عن الإسلام وتتحدث عن تعريف بالإسلام عموما، يوزعونها على الناس والناس لهم إقبال حقيقة عليها. وكان الشباب أيضا قد وضعوا خيمة عشان المطر وشاي وقهوة وكذا، فكان في يعني شيء من ال Hello, good morning. How are you? I'm doing. It's good to meet you. MashaAllah. Thank you very much. I'm from Saudi Arabia. Okay, do you know Saudi Arabia? Not very well, no. But it's near Dubai. Do you know Dubai? Yeah, yeah. Thank you. Nice to meet you. فالمقصود إنه لهم دعوة ولهم هذه الخيمة حقيقة، ويعني وعاملة إن صح التعبير تأثير حقيقة، فهم لهم قبول جيد. لي زيارة بإذن الله تعالى هنا للمنتدى الإسلامي. منتدى الإسلامي قديم جدا، مضى له في بريطانيا أكثر من 20 سنة، وهو تقريبا أستطيع أن أجزم بأنه أقدم جمعية أو يعني جمعية هي اسم صغير على المنتدى، لكن أقدم مؤسسة تدعو إلى الإسلام في بريطانيا، أقدم مسجد في بريطانيا بني قبل أكثر من 105 سنوات في ليفربول، هذا بني قديما، وأيضا في مسجد قديم جدا يعني سنزوره بإذن الله تعالى خلال هذا البرنامج موجود في لندن. المقصود في العموم حقيقة أن يعني التأثير في الناس، أن دعوتهم بالأسلوب الحسن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إقامة العلاقة الاجتماعية معهم، محاولة الدخول إلى قلوبهم، ليس فقط الدخول إلى بلدانهم أو الدخول إلى بيوتهم، إنما التأثير في القلب، هذا بلا شك هو الذي يعني يقصده الإسلام من التعامل مع الآخرين. أنا لي زيارة الآن بإذن الله تعالى إلى المنتدى الإسلامي، سأجلس مع الإخوة هناك وهم بلا شك أكثر خبرة مني في الدعوة في مثل هذه الأماكن، فمرحبا بكم معي. وهذه هي فلهام وقت الظهيرة، شمس خافتة لكن شمس القلوب ساطعة. في هذه اللحظة تكتسي ثوبا إسلاميا براقا، يخرج المسلمون من كل الطرقات ألوانا شتى ووجوها شتى، ذاهبون إلى مكان واحد ونقطة تجمع واحدة هي المنتدى الإسلامي. السلام عليكم. مرحبا. يا حياك الله شيخ، خير سنة بيك. كيف حالك؟ الله يرفع قدرك يا شيخ. طيبين. شلون أموركم؟ عساكم بخير. يلا حي شيخ سيد. كيف صحتكم؟ عساكم طيبين. ليس أحد لك رضيه من اليوم الحمد لله. يا ربي أحفظكم يا رب. كيف أموركم؟ الله يرفع قدرك. كيف عملكم أموركم؟ الحمد لله. والله أنا جيت زائر لندن وحقيقة حببت إني أمر عليكم، عسى الله ينفع بكم ويكرمكم يا رب العالمين. خلنا ناخذ لنا زيارة سريعة، عسى الله. أظن الشباب كلهم موجودين والمشايخ الله ينفع بكم، الله ينفع بكم. ما شاء الله. السلام عليكم. مسرور بها. ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله. أهلا بالشيخ. شيخ وسيم. يا مرحبا شيخ وسيم. ما شاء الله. أهلا بالشيخ. يا مرحبا. كيف حالكم؟ عساكم بخير. شؤون اجتماعية. ما شاء الله. أهلا بالشيخ. حسان المدير التنفيذي. شيخ حسان. هلا بالشيخ. زياد مدير مدرسة الدائية. ما شاء الله. سعيد. مسؤول مشاريع خارجية. ما شاء الله. أنت من أين يا سعيد؟ أنا أصلي من الصومال. الصومال. ما شاء الله. كيف صومالي؟ ما شاء الله. يا مرحبا بك. شريف مسؤول الحج والعمرة. يا مرحب. يا مرحب الشيخ. الله يحييكم ويجزيكم خير، وأنا والله سعيد بكم. إي والله، وأسمع بكم خيرا كثيرا. إي والله، وأفرح والله بلقائكم. عسى الله يجعلكم مباركين أينما كنتم وينفع بكم يا رب العالمين. هذا المسجد ما شاء الله. هذا المسجد نعم شيخ. خلنا ناخذ لفة سريعة. اللهم صل وسلم وبارك على والله مسرور شيخنا بزيارتكم. أنا أذكر المنتدى ما شاء الله علاقتي به لما كنت في أولى ثانوي. الله أكبر. ما شاء الله. ما ودي عاد أقول كم سنة وبعدين أتورط، لكن من سنوات طويلة يعني تخرجت من الجامعة أنا من 20 سنة، فحط عليها أكبر. 3 سنوات 4 سنوات جامعة وثلاث سنوات يعني أكثر يمكن من 27 سنة، وأنا أعرف المنتدى. وكنا تلك الأيام نقرأ مجلة البيان. كانت مجلة البيان في ذلك الحين ليست على شكل مجلة، كانت كأنها كتاب. صحيح نعم. صحيح. طبعا أنت أصغر مني بكثير فما أدركت هالأشياء. الله أدرك جزء منها يا شيخ. لكن ما شاء الله من ذلك الحين، وكان المنتدى مثال للتركيز، يعني بمعنى المسألة عندهم ليست القضية بس يعني تعالوا ووزعوا منشورات وادخلوا في الإسلام يا ناس وبعدين ما الحمد لله أسلم قال لا إله إلا الله. لا، المنتدى من ذلك الحين كان عندهم تركيز، تخطيط واضح، تنظيم العملهم، تشعر أنك أمام قامة كبيرة جدا في التخطيط الواضح. يعني لو تقول لهم مثلا من ذيك الأيام، أيام الدكتور عادل السليم والشباب الذين معهم، الدكتور عبد الله الخاطر الله يغفر له والمجموعة، وأيضا الدكتور عبد الله كنا قابلناه عدة مرات ذيك الأيام في قبل وفاته، فكان يحدثنا عنه. فالشاهد يبدو لي أنكم الآن ما شاء الله بهالترتيب وصلتم قطعتم مراحل كبيرة. أنا بسألك عن شيء يبدو لي أنه مهم خاصة خلال الفترة هذه. بعد أحداث 11 سبتمبر كثر التضييق على العمل الخيري عموما. صحيح. سواء في الدول العربية ولا حتى في أوروبا وفي غيرها. المنتدى ما شاء الله ما كأنكم تأثرتم بهالحصار للعمل الخيري أو التضييق عليه ولا غيره، مع أنكم تحتاجون أنكم تعملون عمل واسع، تحتاجون إلى تحويلات، عندكم مراكز متعاونة معكم أو تشرفون عليها في أوروبا في أفريقيا في غيرها، كيف قدرتوا يا شيخ يعني تقفزوا على هالمرحلة؟ الله يرفع قدرك، شفاك الله شيخ. الله يكرمك أبو عبد الله. الحقيقة المنتدى بشكل عام يتبنى الجودة في تنفيذ البرامج ويحرص على الإتقان في يعني تنفيذ المشاريع التي يتبناها، ولذلك ترى الاستمرارية في هذه البرامج والمشاريع بفضل الله سبحانه وتعالى. ونقول جزاك الله خير حسن ظنك بالمؤسسة. الحقيقة هذه الثمار وهذه المشاريع ما جاءت إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بدعم المخلصين من المحسنين، وكذلك تضحيات العاملين والمتطوعين في هذا العمل. طبعا الحصار كان شديد جدا بعد الأحداث، رغم أنه الجمعية الخيرية ما ليس لها لا ناقة ولا جمل في هذه يعني الأحداث، لكن المنتدى الإسلامي بحكم كونه في بريطانيا وكونه أيضا يخاطب الجالية البريطانية ويخاطب المجتمع البريطاني، يجد هناك يعني تجاوب وتعاون من الجالية من المجتمع في كثير مشاريعه الحمد لله تعالى. يبدو أنكم أيضا حريصين على أن تكون مشاريعكم تخطيطها واضح وتستشيرون القانونيين كثيرا دائما ولا دائما يا شيخ دائما، حتى مثلا في قضية استقبال التبرعات وإيصال التبرعات، عندنا نظام مالي دقيق جدا، ونظام مالي هذا يخضع لمراقبة مفوضية الجمعية الخيرية البريطانية. نعم، بل عندما زارونا كانوا راضين جدا عنه. يعني أنت الآن تشتغل وأنت مش خايف من شيء أبدا، لو يهجم عليك أي مراقب تقول تفضل هذه أوراقنا وهذه كل شيء نظيف، ما عندنا أي، بفضل الله سبحانه وتعالى. البلد هنا الحقيقة يعني تنظيم العمل الخيري في بريطانيا يبدو أنه عريق جدا، حتى هم رائد يعني فوضية لها عمل رائد في حتى في أوروبا كلها من ناحية تنظيم العمل الخيري والفصل بين مصالح الأعمال الخيرية والمشاريع الخيرية وبين القائمين عليها، وأيضا تنظيم عملية جمع التبرعات وتسليم المستحقيها. الآن أي جمعية خيرية لابد أن تمر حساباته عبر محاسب مدقق مستقل، وهذا المدقق المستقل هذا يوصل يعني ريبورت أو تقرير مستقل لشارتك المشن اللي هي المفوضية الجمعية الخيرية. نعم ممتاز. عملكم الآن هل هو فقط يعني دعوي بحت، يعني أقصد دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام، ولا عندكم متابعة؟ يعني قبل قليل وإحنا واقفين أنا وياك عند دخول المنتدى جاءت امرأة ودخلت وكانت محرجة تريد تدخل، فقلت لي أنت أن هذه مسلمة جديدة وهي فعلا واضح من حجابها أنها مسلم، يعني أنها ما ضبطت الحجاب وذا إيه واضح أنها مسلمة جديدة وبريطانية يبدو. نعم صحيح. وقلت لأنها جاية تدرس. نعم. كيف أنتم الآن ما تكتفون فقط أن يلفظ الشهادتين، عندكم برنامج معه بعد ما يدخل في الإسلام؟ نعم، هناك برامج تعتني بالمسلمين الجدد يعني بعد إسلامهم. أولا قبل ذلك كنا عندنا برنامج اللي هو تعريف الإسلام، نعرف المجتمع البريطاني بالإسلام، يعرفونه وتعاليمه وسماحته. بعد ذلك إذا قبلوا الإسلام هناك برنامج أو برامج كثيرة لتثقيفهم بالإسلام وبتعاليم الإسلام وب فروضه ونحو ذلك. تختلف بعضها مثلا لمدة 10 أيام، بعضها 20 يوم، بعضها كذا ولا لا؟ هي تختلف في البداية، هناك كورسات أو برامج مبدئية، ثم بعد ذلك هناك برامج دائمة اللي يريد يتوسع. نعم. أنا مثلا يوم الأحد هناك برنامج دائم لكل المسلمات النساء اللي أسلموا حديثا يأتون ويتعرفوا عن الإسلام، وبشكل فصلي نقدم هذا البرنامج. الآن إقبال النساء أكثر ولا الرجال؟ أكثر، النساء أكثر بكثير. عجيب يا أخي، سبحان الله. إذا تأملت الآن تجد أن صح التعبير ما أدري أسميها مثلا الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة أو القيود التي عليها وكذا من ناحية الحجاب وأنها ما تتزوج أكثر من رجل، والرجل يتزوج مثلا أكثر من امرأة، نصف ميراث الرجل يعني في بعض الحالات، وبعض الحالات لا هي تأخذ مثله، وبعض الناس يحاول أن ينفر المرأة ويبغضها في الإسلام، مما جعل أحيانا بعض المسلمات لها موقف من دينها الإسلام تحس أنها ظلمت مع أنك تقول الآن أن النساء أكثر دخولا في الإسلام صحيح ما أحد يعني ممكن نقول مثلا أن 70% نساء و 30% رجال الذين يدخلون تقريبا نعم ليس هناك دين أكرم المرأة أكثر من الإسلام ولذلك تراها يعني هؤلاء الغربيات يأتون الإسلام سراعة يعني يسارعون في الدخول الإسلام ويتمسكون به وما سمعنا يعني أنه امرأة دخلت الإسلام ثم تركت الإسلام يعني أنا ما أسمع شيء وأنا في فترة بقائي وأنا في بريطانيا ما سمعت من يعني خبر كم صار لك الآن 13 سنة تقريبا ما شاء الله 13 سنة ما سمعت أبدا يعني ما سمعت من يدخل يثبت الحمد لله ما سبق جاكم أحد أسلم ولده أو ابنته أو زوجته مثلا أو أسلم زوجها ثم جاء عندكم وعمل مشكلة وليش تدعونه أنتوا إيش دخلت It's not your business لا جد سوالكم مشكلة أبدا ليس أنا أذكر شيخنا الله يغفر له الشيخ عبد الله بن جبرين مرة في الدرس والشيخ يدرس الطلاب دخل واحد وبدأ يتلفت في المسجد ثم أقبل على الشيخ والشيخ كبير في السن ومسكه من هنا يبغى الضارب هو إياه والشيخ عمره كبير المهم الطلبة فكوا فصار الشيخ أفتى بطلاق امرأته منه والرجل زعلان وليش تطلق حرمتي له فأحيانا الناس ما تستطيع تضبط عواطفهم ما سبق جاكم أحد كذا زعلان ابني دخل في الإسلام أنتوا إيش دخلكم فيه ليش تدعونه لا شيخ محمد إنه البيئة هنا يعني حرية انتشر فيها قضية إنه الإنسان له الحرية في اختيار ديني في اختيار طريقة حياته وهذه قناعات عند الناس يعني لكن تجد بعض يعني مثلا السكان الأصليين البريطانيين عندهم تمسك ما زالوا بدينهم رغم أنه الأغلب لا الأغلب الآن أغلب الناس الآن تركوا الدين حتى دين النصارى تركوه ومالوا إلى قضية الإلحاد قضية نعم بعضهم قد يعارض دخولهم في الإسلام لما يسمع من تشويه الإسلام في الإعلام لما يسمع من يعني صورة مشوهة للإسلام إذا كان تجد يعارض دخوله في الإسلام أما بشكل عام عندهم هذه قضية اللي اسمه الإيمان بأن كل إنسان له الحق في أن يختار ما يشاء في حياته وأن يدين ما يشاء وأن يسلك ما يشاء أفريقيا شمس مشتعلة وكمثل اشتعال شمسها فإن التنافس على الدعوة هناك أكثر توهجا ما من شيء هنا إلا وفاتح ذراعيه للإسلام حتى الشمس والهواء بلاد ممتدة امتداد التاريخ ومستقبل واعد للإسلام من أجل ذلك اهتم المنتدى الإسلامي ببناء إنسان هذه القارة السوداء ذهبوا إليه وبدأوا بالدخول إلى قلبه حفروا آبار المياه في معظم دول إفريقيا وبدأوا في تأسيس مناهج مستقلة تربي النشأ على الإسلام وتخلق جيلا يحمل عبء الدعوة على كاهله ويتيح لإنسان تلك القارة القابع في قلب غاباتها أن يرى حلاوة الإسلام وأن يصل شعاع النور إليه أينما كان مؤسسة هي مؤسسة عالمية طبعا نشأت في البداية كانت تركز على المجتمع المحلي قامت مدرسة ابتدائية ثم ثانوية وأنشطة ثقافية واجتماعية للجالية هنا في بريطانيا لكن بعد ذلك رأى القائمون عليها أنه يعني يتوجهون للبلدان النامية بلدان التي فيها حاجة وفيها يعني فقر فيها جوع فيها جهل فكان يعني أشد البلدان حاجة كانت البلدان الأفريقية لأن تقطع ثالوث المهلك اللي هو الفقر والجهل الفقر والجهل والمرض تقريبا 50% من سكان أفريقيا يعني يعانون من المرض والجوع و30% تقريبا يعانون من الجهل فتوجهنا بحمد الله تعالى إلى هناك وتوجه القائمون على العمل إلى أفريقيا منذ تقريبا 20 سنة استمرت مسيرة العطاء هناك وقدمنا الكثير من البرامج الصحية البرامج التوعوية البرامج التعليمية أقمنا الكثير من المدارس أقمنا الكثير من المراكز طيب كم تقريبا الدول اللي أنتم شغالين فيها الآن حاليا قرابة 21 دولة في أفريقيا, أفريقيا. خرج أيضا برا أفريقيا الآن لكن زي. في أفريقيا 21 دولة تقريبا أقمنا فيها يمكن في كل بلد أقمنا مركز أحيانا أكثر من مركز أكثر من 600 مسجد تقريبا الآن في أفريقيا أيضا أقمنا أو رعينا تقريبا 11 مدرسة في في أفريقيا، ثم أيضا توجنا ذلك بإقامة جامعة الساحل في مالي في باماكو. جامعة الساحل. جامعة الساحل نعم هي. جميل. وجامعة مختصة بإنشاء الإنسان الأفريقي إنشاء فكريا وعلميا وثقافيا حتى يكون له دور في تنمية بلده. الله ينفع بكم يا شيخ ويجعلكم مباركين أينما كنتم ثبتنا وإياكم يا رب العالمين. حقيقة أنا سمعت بنشاط للإخوة في المنتدى خاص بالصغار. النشاط ليس مقتصرا فقط على تحفيظ القرآن والأداب الشرعية، بل كذلك فيه بعض الأمور الترفيهية والرياضية، ومن ذلك أنهم يستأجرون بعض الملاعب الخاصة بالبلدية، استئجار ساعتين تقريبا ب40-50 باوند، يعني ما يعادل تقريبا ب200 ريال تقريبا، يعني بالدولار يمكن 60 تقريبا، ويأتي الأولاد ويلعب بعضهم مع بعض، وعندهم كل واحد يكون فريقه، يعني فيها حركة حقيقة جيدة، منها جذب لهؤلاء الصغار وحفظ لهم من إقامة صدقات أحيانا تكون يعني غير مناسبة لهم. وجئت الآن زائر لهم وعسى الله ييسر، يمكن أتحمس وألعب معهم كرة بعد أرجع أيام الطفولة يعني. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. أهلا بالشيخ. كيف حالكم شيخ؟ أهلا بالشيخ. خير. الله يبارك فيك. الله يرفع قدرك. أموركم جيدة شيخ؟ يا رب يحفظك. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله. هذول تابعين للمنتدى؟ نعم نعم، هذه أحد من تدريبات كرة القدم اللي تقوم بها المنتدى الإسلامي للشباب المحلي هنا في غرب لندن كل أسبوع. ما شاء الله كل أسبوع يوم الأحد ما شاء الله في الصباح. معنا الأخ محمد. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. أهلا يا محمد، كيف حالك؟ الحمد لله نشكر فضلك. إن شاء الله طيب. الحمد لله نشكر فضلك. وأنت؟ يا مرحبا. الأخ محمد ياسر أصله من مصر، هو أحد من المدربين هنا ما شاء الله. ما شاء الله. وهو قائم بالنشاط الشبابي هنا في المنتدى الإسلامي. ما شاء الله يوفقك والله يا محمد. كيف حالك؟ ما شاء الله ما شاء الله. عساكم بخير. الحمد لله نشكر. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. شباب. I promise hold the ball. Hold the ball. ما شاء الله. Everyone come forward please. Come around. يلا يلا give me the football. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. Goalkeepers as well. ما شاء الله. Hello guys. السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? الحمد لله. How many teams here? Two teams. Two teams. Okay, I want to play. Which teams choose me? Me. ما شاء الله. Which the team good and strong? All of them, ما شاء الله. ما شاء الله. Okay, team number one come here and team number two go there. No, don't go far. Stay here. Stay here. Who's the guide? Who's the captain? Mash captain. Salam alaikum. What's your name? Hamza. Hamza. Mashallah. Where's the guide? Captain. The captain. Mashallah. Salam alaikum. What's your name? Liban. Mashallah. Mashallah. كويس يلا طيب. من اللي فايز الحين؟ هذا حاليا 1-0 للهدد. 1-0. نعم. 1-0. Are you zero? One. Are you zero? ما شاء الله. جد حرام عليك أنت تقول 1-0. ورطني 1-1. هو ما شاء الله تيك ذا جول. ما شاء الله. هو فز. ما شاء الله. وليبان أيضا سجل الهدف الثاني. ليبان ما شاء الله. Which team choose me? ما شاء الله. يلا يلا وذم يلا يلا يلا يلا يلا بسم الله. أنا أعتبرهم مثل أبنائي وفرحت بهم، حرصت إني ألعب معهم مثل ما ألعب مع أولادي في البيت. ما شاء الله. And he says because I regard you the same as my children and you are like my children, ما شاء الله. This is why I've played football with you today, the same way that I play with my kids at home. The sheikh is saying. يلا بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله. دور المنتدى الإسلامي لا يقتصر على الدعوة فقط،